إلا بأحمد شفيع البشر وحكم استثنته غير واسع. هل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر؟ يعني في الشفاعة العظمى التي للفصل. نعم. أحسن الله إليكم. وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكم استثنته غير واسع سوى سواء أن يجر لا سواء وانصب أو اجرما بحاشا وعادا خلق استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفر أو جعفر فقس لكي ما تظفرا. باب لا لا انصب بلا منكرا متصلا بغير تنوين إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا. باب المنادى. إن المنادى في الكلاميات خمسة أنواع لدى النحاة المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة كذاك ضد هذه فانتبه ثم المضاف والمشبه به فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فانصبنه لا غير. باب المفعول لأجله. وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. باب المفعول معه. وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هربا. باب مخفوضات الأسماء. الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت وما المضاف باللام في تقدير أو من وقيل أو بفي كمن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار. قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استيقاظ جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بجاه أحمد. قوله رحمه الله دائمة النفع بجاه أحمد هو من التوسل المبتدع الذي شاع عند المتأخرين، والجاه هو المقام الكريم للنبي أو الصالح. نعم. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع نظم المقدمة الآجرومية، والمقدمة لها كثير من المنظومات، لكن هذا الرجل هو أعرف الناس بها، فإنه بز بشيء ليس لغيره، فنظم هذه المقدمة 3 مرات، واحد صغير وواحد أوسط وواحد كبير، هذا الصغير، لذلك هي من أتقنها. نظم المقدمة الأجرامية بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت لمحله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر في 40 النووية. الحمد لله رب العالمين.